جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب أن تغمض عينيك دقيقة واحدة. جرب أن تمشي في بيتك وأنت مغمض العينين من غرفة إلى غرفة. هل فكرت يوما في تلك النعمة؟ استشعر بقلبك مقدار نعمة البصر. كلما فعلت ذلك أو تذكرته لن يفطر لسانك عن قول اللهم لك الحمد. هذه نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، فما بالك ببقية النعم. جرب أن تجلس مع نفسك تتأمل في نعم الله عليك، ثم اجلس فاحمد الله على تلك النعم. جرب جرب جرب جرب Thank you.